تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم سلسلة تلاوات من المدينة النبوية، الإصدار الثالث، تلاوات خاشعة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي. والآن نترككم مع التلاوة.